يا تائها في حضيض الجمع مغتررا بمنزل عن قريب منه تنتقل. كم حذرتنا كم حذرتنا عن الدنيا وزهرتها آيات حق بها جاءت لنا الرسل. يا ويل من غره الإهمال عند حدوث الموت، يا ويله قد خانه الأمل. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى. فنستأنف حديثنا حول دعاء سورة الفاتحة، الدعاء الرباني العظيم الذي هو أساس هذه الصلاة، أي صلاة الفاتحة، لأن الفاتحة هي الصلاة كما في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين. فذكر ألفاظ الفاتحة لكل لفظ مناجات وجوابا من عند الله جل وعلا، كما سبق بيانه من قبل في بعض أطرافه. دعاء الفاتحة الخاتم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وسبق لنا كلام حول هذا الدعاء وطلب الهداية، أنها النعمة، أي الهداية النعمة التي هي فوق النعم ورأس كل النعم، وأن العبد إذا جمع الله له بين نعم الخلق والرزق والرعاية والأمر كله ثم هداه فقد أتم عليه النعمة، أتم عليه النعمة، لأن الهداية هي تمام النعمة وكمال النعمة وتاج النعمة. وإذا لم يهدى العبد والعياذ بالله تحولت النعم في حقه كلها إلى نقم، نسأل الله العافية، لأن حقوق الله عليه آنئذ كثير، كيف يشكر نعمة الخلق ونعمة الرزق ونعم التدبير كلها ونعم التدبير كلها، كيف يشكرها من الخلق إلى أن اشتد عوده وكبر ومتن وصار له رزق وجاه وسلطان وتمكين في الأرض. بغير الهداية يصبح ذلك كله عذابا عليه يوم القيامة والعياذ بالله. ومن هنا كانت الهداية هي أساس الفضل وتاج الفضل وكمال الفضل وتمام النعمة. بل النعمة الحقيقية في نهاية المطاف إنما هي الهداية، وإنما يشعر العبد بجمال النعم من الخلق والرزق والرعاية جميعا حينما يهدى. يعني الإنسان فوقاش كيتمتع فعلا، فوقاش كيتمتع بالنعم اللي نعم الله بها عليه حينما يجد لذة الهداية، ملي كيتمتع بالهداية تما عاد كتبدا تبان له هذيك النعم الربانية التي أسبغها الله عليه من اللي خلقه وكونه ورزقه وأعطاه جميع الوسائل الإمكانات باش يعيش في الحياة الدنيا. من اللي كيذوق العبد الهداية عاد كتبان له بالبصيرة الربانية القرآنية الحقائق ديال النعم الإلهية، ويكون آنئذ من الشاكرين من الحامدين حينما يعبد الله جل وعلا ويستغفر على ما فرط في جنبه وما تراخى عنه من الحق الذي وجب عليه لله جل وعلا. هذا كلام سبق شيء منه بوجه من الوجوه. إذا لم يكن للعبد هذا فهو بين أحد أمرين، يعني إلا هو الإنسان ما رزقوش الله الهداية والعياذ بالله فهو بين واحد جنبه، إما أن يكون من المغضوب عليهم وإما أن يكون من الضالين. فورد في كل التفاسير تقريبا في الآثار والأحاديث وتفسير القرآن بالقرآن أيضا قبل ذلك أن المغضوب عليهم إنما هم اليهود وأن الضالين إنما هم النصارى. لكن الله عز وجل يعني ما أعطانا شيء الصيغة ديال المغضوب عليهم باش نوقفوا على أنهم اليهود فقط أو الضالين النصارى فقط. كلا، لو كان المراد ذلك وحده لوقف عنده بالتعبير نفسه وقال اليهود النصارى، ولكن المقصود حقيقة اليهود هم الأولين في المغضوب عليهم والنصارى هم الأولين في الضالين، لا شك في ذلك، ولكن المقصود هو بيان المعنى باش يعرف الإنسان شكون هو المغضوب عليه شكون هو الضال، حتى أنه إذا طلب الهداية كان له ذلك إنقاذا من أن يكون من المغضوب عليهم أو أن يكون من الضالين. شنو السر في المسألة؟ السر في المسألة أن المسلم أيضا نسأل الله العافية قد يؤول به الأمر إلى أن يستجلب غضب الله عليه والعياذ بالله، ومش ضروري حتى يكون يهودي، يمكن أن تكون لديه أخلاق اليهود، ويمكن أن يتصف والعياذ بالله بالمصائب والخطايا التي اتصفت بها يهود فاستحقت بذلك غضب الله ولعنته. ولذلك المؤمن مطلوب منه يبدأ يطلب الله تعالى الثبات على الهداية حتى لا يقع له ما وقع ليهود من قبل ومن بعد، وهو نقمة الله وغضبه ولعنته. وكذلك النصارى تصابوا بمصيبة الضلال، الضلال المبين، قد يقع فيه المسلم أيضا. فانبهنا الله جل وعلا إلى حكمة ها هنا، وهي أن غضب الله نسأل الله العافية والضلال كلاهما مرض، مرض، وهذه الأمراض معدية. يعني ربي تعالى كيقول لك رد بالك، راه الكفر مرض معدي، راه النفاق مرض معدي، راه الذنوب التي تستحق غضب الله أمراض معدية، راه أيضا الذنوب التي تؤدي إلى الضلال راه أمراض معدية. بمعنى أن أيها المسلم إنك لست في مأمانين من أن تصاب بالأمراض التي استجلبت غضب الله والتي تحققت في اليهود أول ما تحققت في التاريخ، وبالأمراض التي استجلبت الضلال وأدخلت أصحابها في الضلال المبين، فإن ذلك أيضا يمكن أن يقع للمسلم نفسه إذا لم يتحرز ولم يحترز ولم يتثبت من دينه ولم يتحقق من منهاج الله الصراط المستقيم الذي علمنا الله جل وعلا أن ندعوه بالتثبيت عليه كل يوم في صلواتنا الخمس وفي نوافلنا، أن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الإنسان المؤمن خصو يعرف فعلا بأنه كاين ذنوب من الكبائر مذكورة في كتاب الله القرآن الكريم كتوصل العبد والعياذ بالله لغضب الله، وخيبات الليل كامل ويضل النهار كامل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، بمعنى أنه هو راك يقول أنا مسلم ولكن راه غضب الله نزل عليه. وأيضا هنالك من المصائب والذنوب التي حذر الله منها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية مما فعلا يصيب العبد بالضلال المبين. ومن أهم تلك الذنوب الشرك بالله، وقد سبق في ذلك بيان الشرك بالله والعياذ بالله حينما يداخل عقيدة المؤمن فذلك مما يستوجب غضب الله جل وعلا. ومعروف الآية الصريحة الواضحة في القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء كان في دعائه اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. إذا كان هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي شهد له بالعصمة كان يسأل ربه النجاة من الشرك في المعلوم وفي غير المعلوم، فما بالك بمن دونه من الناس. ولهذا المؤمن خص قضية العقيدة دياله التوحيد لله تعالى يتحقق منه مزيان، لا يجوز لمؤمن ولا لمؤمنة أن يداخله أو أن يداخلها شك في أن الله وحده هو الفاعل في كل الأمر في الكون والوجود، وأنه وحده بلا شفعاء ولا وسطاء هو سبحانه وتعالى النافع الضار. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذا هو الأساس الأول اللي خص بنادم يشد فيه مزيان، يوحد الله، يوحد المحبة ويوحد الخوف، يوحد المحبة ويوحد الخوف. كما كان الأنبياء يدعون ربهم بتوحيد الرغب والرهب، رغبا ورهبا. يعني إذا غادي شي محبة تمكن من القلب لدرجة العبادة ما خصها تكون إلا محبة الله عز وجل، توحيد المحبة، بحيث إذا تعارضت هذه المحبة مع محبة المال أو الأبناء أو الجاه أو الدنيا أو السمعة أي شيء، محبة الله كتغلب ويضحي بنادم بهذه المحبة الأخرى العادية البشرية، يضحي بالمحبة ديال المال، محبة ديال النفس، محبة ديال الأولاد، محبة ديال كل شيء، إذا كان كتقتضي هذه المحبة أنها كتعارض لنا وكتناقض لنا مع المحبة ديال الله عز وجل. محبة الله أولا وقبل كل شيء، وإلا كيولي عند الإنسان أوثان آلهة أخرى يعبدها من دون الله، كيقدها مع الله، أو ربما كيحبها أكثر من الله والعياذ بالله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى غار على عبده الخليل إبراهيم عليه السلام حينما تعلق قلبه بابنه إسماعيل تعلقا زاحم محبة المعبود هو الله جل وعلا، فأمره بذبحه. هذا السر على سيدنا إبراهيم، أمر الله باش يذبح ولده إسماعيل، لأن القلب ديالو يتعلق بولده أو بدأ يتعلق بولده بواحد الشكل ماشي طبيعي، ما كاينش اللي ما كيحبش ولاده، واللي ما كيحبش ولاده هذا راه ماشي بنادم. إنما ربي تعالى كيقول لك هذه المحبة ديال الولاد خصها تكون محبة بشرية ماشي محبة تعبدية أو عبادية، يعني ما كنحبوش ولادنا محبة ديال العبادة كنعبدوهم من دون الله، لا، خصنا نحبوا ولادنا المحبة ديال الرحمة. أما محبة الله هي محبة العبادة. إلا واحد ولا ولده عنده في القلب دياله هو دنيته كلها يمكن له يدير الحرام باش ولده يكون مخير، هذا ما لقاش كيحب ولده، لا، هذا ولا كيعبد ولده. ولذلك آنئذ يكون قد أشراك بالله، علم ذلك أو لم يعلم. وهذاك واحد عدد كنشوف ديال الأوصار من حين لآخر كنسمع أنه مشاو داروا عمليات ربوية باش يديروا لولدهم ولا لبنتهم ولا كذا يصوبوا لهم هذا ولا يفتحوا لهم هذه المؤسسة التجارية ولا لم نهى الشيء هذا. يرتكب الإنسان الحرام من أجل ولد ابن كان أو بنت وهو يعلم بأنه يجاهر بذلك الحرام بمحاربة الله. إذن ولا هذا المولود هذا يضاهي أو تضاهي محبته محبة الله عز وجل، هذا شرك. فالإنسان عمره ما يوصل لولاده باش يحقق لهم الرغبات ديالهم بالوسائل المحرمة، وإلا كان ذلك إضافة إلى ارتكاب الحرام، إضافة إلى ذلك يكون شركا، شركا لأنه جعل لابنه في قلبه ما لا ينبغي له، محبة الله أولا. وكل واحد اللي كتب له شي رزق راه غادي يوصله، ومن اتبع أسباب الحلال بنية الحلال وبقصد الحلال مكنه الله منه ولو بعد حين. شتي بغيتي الخير وبغيتي الحلال طرق الباب ديالو، طرق الباب ديالو ربي تعالى يوصلك ليه ولو بعد حين. وإنما الله تعالى كيبتلي العباد، كيبتلينا باش يشوفنا واش كنصبروا على المحبة ديالو ولا لا، ولا غير دقينا واحد الباب ما تفتح شيء مرة كنمشيو نجريو للحرام. إذن كيكون الإنسان المحبة ديالو لله غير مزورة كالذي يعبد الله على حرف، غير بحال كيجرب العبادة كيقول أنا نجرب العبادة ديال الله واش تعطي ولا ما تعطيش، مرة الأولى ما بلوش كيمشي ينصرف، هذه ماشي محبة حقيقية لله وليست عبادة حقيقية لله، وإنما عبد الله الذي يصبر على ابتلاء الله. هذا عبد الله الحقيقي. ربي كيبتاليه ويمحنه وكذا، وذاك العبد صابر كيتقلب على يمنه وجنبه في طاعة الله لا يحيد، ثم كيتنزل عليه الرضا كما وقع عليه عبد الله. نعم العبد إنه أواب، سيدنا أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا، صابر كيقلب ربي تعالى في المحان وكي يوريه يعني واحد العداد ديال الابتلاءات باش هذاك القلب ديال سيدنا ايوب كيصفى تمام الصفاء لله. كيقول له يا ربي يعني داك الشيء اللي درت لي راني عبدك، لن اتخلف عن عبادتك ولن اتردد عن توحيدك. حتى ابتلاه مولاه جل وعلا ووجده كاصفى ما يكون العبد محبه لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك نزل العفو والشفاء التام الكامل من عند الله جل وعلا. كذلك وقع سيدنا ابراهيم قبل ذلك حينما ابتلاه الله في ولده اسماعيل وامره بذبحه، ففعلا صدق الرؤيا وعزم على ذلك حتى تحققت اراده الذبح من قلب ابراهيم. ففي ابراهيم قرر باش يذبحوا، فلما اسلما وتله للجبين، يعني جاء ابراهيم وجاء ولده اسماعيل وقرروا فعلا بعدما اتفقا وبعدما قال له ابن اسماعيل يا ابتي افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فآنئذ تحقق لابراهيم انه ديك المحبه الزايده اللي بغات تبدا تكون في قلبه لاسماعيل حيدته، لانه ما يمكنش يذبح ولده وهي باقيه. والله عز وجل ماشي سبحانه وتعالى ماشي ما فيهش الرحمه، حاشا، ربنا سميته الرحمن الرحيم، وانما فعل ذلك ابتلاء لعبده حتى يخلصه من زائد المحبه والمنافسه لمحبه العباده، حتى اذا تخلص قلب ابراهيم وصار سليما، لان سيدنا ابراهيم اتى ربه بقلب سليم مصفي 100%. قال له انا ما قلت لك شيء بالمعنى، قال له ما قلت لك شيء ذبح ولدك، انا قلت لك ذبح غير المحبه الزايده في قلبك ديال ولدك، هكذا الحولي وفديناه بذبح عظيم، هكذا الحولي وذبح الذبح او الكبش مكان ولده اسماعيل، وصارت المحبه خالصه لله الواحد القهار. ولذلك العبد لما يعني حقق هذا المعنى في قلبه ويسعى للتحقيق دياله راه كيكون فعلا على الصراط المستقيم حقيقه. وكتلاحظوا بان هذا المعنى خصو الخدمه، ما كيوصلوش الانسان في ليله و24 ساعه، خص يعني بنادم حياته كامله هو كيخدم كيصفي القلب ديالو لله اليوم وغدا وبعد غدا. علاش؟ لان الابتلاءات كثيره ولان الامراض كثيره وما كتزولش مره واحده. ولذلك الله تعالى قال لنا حتى حنا كل صلاه غادي تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصباح والعشيه وفي الفجر وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء والنوافل وهلم جرى، كم مره في اليوم نقرا هذا الدعاء المبارك الجميل من اجل ان نتحقق بمعناه وان نطهر قلوبنا من زائد الشرك الذي يلوث سيرنا الى الله ويشوب محبتنا لله. هذا المعنى الاول، تخلص العبادة لله وتوحيد الله عز وجل باش يكون الإنسان على الهداية وما هو شيء من المغضوب عليه. المعنى الثاني أن يعبد الله راهبا منه وحده، وهو توحيد الرهب أو توحيد الخوف، ما يخاف بنادم غير من الله. لا شك أن الإنسان عنده خوف اعتيادي، كما أن المحبة فيها محبة العبادة ومحبة العادة، حتى الخوف فيه خوف العبادة وفيه خوف العادة، وما كاينش اللي ما عنده فيه خوف العاده، لا بد يكون اللي ما فيهش خوف العاده راه مشكل. خوف العباده هو خوف من الله وحده لا شريك له، ولكن خوف العاده يعني كتخاف من الاشياء اللي كتعادي، ما كاينش شي واحد اللي يشوف واحد الحيه سامه ويمد لها يده، هذا رحمق. فلا بد الانسان كيخاف من الاشياء الضاره، ما يمدش يده للضرر، ما يمدش يده للجمره، ولكن لما تولي هذاك الشيء الضار اللي كيخوف سواء كان حشره ولا كان حيوان ولا كان بنادم ولا كان وهم او حجر او شجر، تولي تخاف منه او جن او انس كما تخاف من الله، هذا الخوف ما بقاش خوف ديال العاده، لا، ولا خوف العباده، يعني ولا هذاك المخوف اللي كتخاف منه من دون الله صار اله في القلب ديالك. فهنا خصك تحطم هذا الخوف، هذا خوف حرام ولا يجوز. لا ينبغي للمؤمن انئذ ان يخاف من بشر حي كان او ميتا أو من حجر أو من شجر أو من شيطان أو من أي شيء، خوف اللي يصنع له كما يعبرون اليوم فوبيا تعقدوا. أيوة هذا مرض، هذا الآن خصيت. لذلك عندما الله عز وجل قال لنا بالمعنى وحدوا الخوف، أي لا خوف ولا رهبة إلا منه وحده لا شريك له. هنا الإنسان كيبرأ ويتشافى ويرتاح واحد الراحة عجيبة، كيعرف بأن الأذى راه ما يمكن يجي من بنادم أو من الحيوان أو من الجن إلا إذا أذن الله به. فإذا أنا أستعصم بالله إلى غير هذا الخوف، غنخافوا من هذا بنادم ولا من هذا الحجر ولا الشجرة، مش نخاف من ربي نيشان. فلما نخاف من ربي قل له يا ربي أنت وحدك الذي تدور، وأنت وحدك الذي تنفع، وأنت وحدك الذي تؤثر وتفعل، وأن هذه المخلوقات جميعا لا أثر لها إلا بإذنك، فعصمني من ضرها. وذلك سيدنا محمد كان كثير الأدعية ديالو على هذه الشاكلة، اللهم إني أسألك خيره أو خيرها وخير ما خلقت له في الأشياء، حيوانات أو إنسان أو غير ذلك، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. فإذا الشر الذي قد يصدر من الكائنات والمخلوقات هو هذاك الشر بنفسه راه بيد الله، فهو سبحانه وتعالى وحده القادر على صده والقادر على إيصاله. فلا فعل لمخلوق، لا فعل لمخلوق تحت أمر الله إلا بإذن الله. وهنا الإنسان كيبقى فعلا واحد الراحة عجيبة جدا في الحياة دياله، وتسلم له عبادته لله، ويسلم له توحيده لله الواحد القهار. حقيقة فعلا كما ذكرت قبل قليل هذا المعنى كي يتحقق به العبد المؤمن يحتاج إلى دربة واجتهاد وعمل، باش بنادم زعما يوصل لهذه المرتبة. هي رمرات، هي مرتبة ولكن فيها الدروج منازل، كل واحد والدرجة ديال التوحيد اللي أعطاه الله تعالى. كاين الموحد اللي في البداية، كاين اللي في الوسط، كاين اللي في النص، كاين اللي قطع أشواط جيدة، كاين اللي راه مراتب الكمال كتوحيد الصديقين والشهداء. فالإنسان إذا الحياة ديالو مطلوب منه كل حياته هو كيطلع في الدروج ديال التوحيد. ولذلك ديما اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعطينا غير واحد مثال واحد الآن، هذا الكلام كله على غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. وأعطينا مثال واحد مما يستجلب غضب الله، قلنا هو الشرك. وإلا فكل الكبائر الكبرى والموبقات العظمى تستجلب غضب الله والعياذ بالله. إنسان المدمن على الربا، المدمن على الخمر، المدمن على الزنا، هذه الكوارث الكبرى كلها تستجلب غضب الله والعياذ بالله مع الدوام. ولذلك رب العالمين لما حذر من الربا ونهى عنه قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نسأل الله العافية. يعني بنادم إذا لم ينقطع عن الربا فقد أعلان الله له بالحرب. إيوا الحرب ما بقاش شيء، ما بقاش مصيبة بعد ذلك إذا أعلن الله على عبد ما الحرب فهو مهزوم قطعاً. أشنو كيدير الربا؟ المؤمن إذا اتقى الموبقات الكبرى والكبائر العظمى فيرجو آنئذ بإذن الله أن ينجو مما يستجلب غضب الله عز وجل ولنته. يبعد الإنسان عن الموبقات الكبرى كالشرك والسحر وسائر أنواع الشعوذة والذهاب إلى الكاهنات والعرافات، هذا كله يستجلب غضب الله، وقد بيناه من قبل بما فيه الكفاية إن شاء الله. حديث الذي ذكرنا ميران وتكرار، من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا مسلم كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وغادي العراف غادي الكاهن غادي الساحر يعطيه أخبار فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أو يمشي وخمس الدقوش ما صدقه، لم يصدقه، مش غير يستطلع ويجيب الخبر. بطلت صلاته 40 ليلة، 40 ليلة يعني نهار وليلة، 24 ساعة في 24 ساعة 40 مرة. الصلاة ديالو كلها باطلة، ما كيقبلهاش الله تعالى، لأنه يرفض عمله أنا إذن بما غضب عليه. فإن ذهب المرة الثانية والثالثة طبعا سيؤول أمره إلى تصديقه، وأنا إذن يكون والعياذ بالله ممن خرج عن الملة ويحتاج إلى جديد إيمانه من جديد، لأنه كيأمر بمصدر رب، مصدر غير مصدر رباني، مصدر شيطاني. لأن السحرة والكهانة والعرافة يعني هاد الشوافين وهاد الشي كله هاديك المصادر ديالهم ديال إبليس، وما كيعطيهم من أبليس هذاك الشيء حتى كيعبدوا الشيطان، ومن ذهب إليه فقد عبد الشيطان، ومن عبد الشيطان فقد كفر بالله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باختصار كلها ما سمي بالموبقات السبع والكبائر الكبرى كلها راه كتوصل والعياذ بالله لغضب الله اللي وقعوا فيه في اليهود من قبل. ان بنادم شحال واحد كيقول لي ودابا انا الدعاء اللي كندير سوره الفاتحه غير كندوز به، وكان ما انا يهودي ما انا نصراني. لا قال ما انت يهودي لا نصراني، يعني كيمكن تحقق فيك الاخلاق ديال اليهود، ويمكن يتصاب به الانسان والعياذ بالله اخلاق النصارى، فيكون من المغضوب عليهم ولو لم يكن يهوديا، ويكون من الضالين ولو لم يكن نصرانيا، والا ما عنده حتى معنى هذا الدعاء اذا. كلا بل له معنى وزياده، مطلوب مننا يوميا نطهر انفسنا من الرغبات اللي كتخلينا نفكروا في الموبقات وفي الكبائر اللي سلطت على اليهود، ونفكروا يوميا ونجتهدوا ونعملوا باش نطهروا قلوبنا من الذنوب اللي كتوصل الانسان ليكون من الضالين. وسائر الذنوب الصغرى، يعني ديك الذنوب الصغيره الصغائر التي لا يجوز للمؤمن ان يستهين بها، كلها كتوصل الانسان للضلال، لانه والعياذ بالله الانسان اذا داوم على الصغائر اليوم وغدا وبعد غدا صافي كيتضبغ قلبه بالذنوب، ولما كيتضبغ القلب بالذنوب هذيك الساعه كيسهل عليه يدير الكبائر. كيف يحصل الامر؟ سيدنا محمد نبهنا عليه الصلاه والسلام قال لنا واتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، حديث الترمذي. اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، يعني بنادم يتبع تقوى الله تعالى في الممشى. شنو تقوى الله؟ تقوى الله بنادم فيه الحذر من الله، يعني رد البال، هذا معنى التقوى، رد البال، رد البال يمشي يغلط، راه مازال ما غلط، مازال ما غلط، ولكن رد البال عنده يغلط، هذا تقوى. فسيدنا محمد كيقول لك رد البال فيما مشيت، عندك تغلط، يعني بنادم يكون يقظ فايق ومحتاط وحاضر راسه من الذنوب. اتق الله حيثما كنت في الزمن وفي المكان، بالنهار ولا بالليل، في الدار او خارج الدار. ولما تغلط، لانه واخا تحضر راسك لا بد تغلط. هذيك الغلطه اللي كيديرها الانسان من بعد ما كيكون حاضر راسه عاده لا تكون الا من الصغائر، علاش؟ لان حاضر راسه. اما اللي كيمشي للكبيره نيشان ما بقاش حاضر راسه، نسال الله العافيه. فاللي حاضر راسه كيمكن يوقع في الصغيره. كيقول لك سيدنا محمد وملي توقع في الصغيره هو مسحها في البلاصه، عندك تسنى. واتبع السيئات حسنه، درت سيئه من وراها سير عالجها بحسنه، راه كتمسحها. وقع منك وانت او منك وانت ذاهب في الطريق معصيه من المعاصي الصغيره، تم فكري في اللحظه كيفاش ندير باش هذه المعصيه نمسحها، لان الملك راه كيكتبوا عليك. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. كتبوها الملائكه. اذا خصها تمسح، باش تمسح ديري حسنه في البلاصه، ما تبيتيهاش هذاك الذنب، ما تبيتيهاش، تديري حسنه من الصدقات ولو بدرهم والاستغفار ولو بقولك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. وقد ورد في الحديث الصحيح ان من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. الذنوب ديالو تغفر، وخا تكون بحال ديك الروه اللي كيرمي البحر باللي كيضرب الموج، من قال هذه العبارة؟ استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وردت هكذا في الحديث الصحيح، من قالها غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أو ليقول استغفر الله وأتوب إليه، فيستغفر الإنسان أو يصوم صيام أو يتصدق، فكل ذلك من الأعمال الصالحة وما يشبهه يطفئ غضب الربي، يطفئ غضب الرب جل وعلا، ويمحو السيئات، وأتبع السيئات الحسنات تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. خبر هذا غير يشوف في الأخ دياله أو الأخت، تشوف الأخت ديالها واحد لوجه طلق محيا طيب، وتبتسم لها وتقول لها كلمة الخير ولا تؤذيها بغيبة ولا نميمة ولا ولا ولا، يكون ذلك الكلام الطيب والسلام وغير ذلك من المعاملة من الحسنات الكبرى، من الحسنة الكبرى. ومعروف الحديث أيضا إماطة الأذى من الطريق هو أيضا واحدة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. ولو أن القواعد سلمها الحجرة يعني صعبة أو زاجة أو شيء يعني مؤذي للناس في الطريق يحيدوا يدروا جنب، فهذا من العمل الصالح الذي يكتبه الله لك وتسجله الملائكة ويمحو الله به السيئات، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. الحالة المعاكسة هو الإنسان كيدير واحد الصغير ويتبعها صغيرة، ما استغفرش، ما تابش، ما تصدق، ما صام، ما استغفر، سيئة تركب على سيئة وسيئة تركب على سيئة، اش كيوقع؟ القلب دير بحال المرايا، بحال الزجاجة. الإنسان المؤمن بذكر الله وبالصلوات دياله وبالأوراد اللي كيدير دائما كيدخل له النور للقلب دياله، لأن ذكر الله نور والقرآن نور، كيدخل للقلب، والقلب قلنا دير بحال الزجاجة، فسطو لطيفة ربانية، القلب ديال الروح فسطو لطيفة ربانية، زعما واحد النور رباني به كيتمعش الإنسان وبه كيتقوت القوت ديال الروح. ما حد هذاك ديك الشعلة وديك اللطيفة الربانية اللي كتقوت بقوت الروح وبالحسنات حية، راه بنادم في الخير من اللي والعياذ بالله كتموت يضل ثم يكفر، يضل ثم يكفر. لتنذر من كان حيا، يعني القلب ديالو حي، ويحق القول على الكافرين، لأن الكافرين القلوب ديالهم ميتة. أشنو هو إذن اللي يقتل القلوب؟ الذنوب. كلا بل رانا، بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا كل كفار اللي ما بغوش يسمعوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القلوب ديالهم ميتة، كيف شوق على وماتت؟ هذه اللطيفة النورانية التي داخل القلب اللي كتغدى بالذكر وبالإيمان، الزجاجة ديالها توسخت صدات، الزجاجة ديالها توسخت وصدات. لما كيجي النور اللي هو القرآن، واخا تقرا عليها القرآن أو تقرا عليه القرآن أو يتصنت النبي أو صالح أو صديق، ما كيوصلش، كيضرب كيلقى الزجاجة موسخة، النور ما كيدوش، فلا يستفيد القلب. كلا بل ران على قلوبهم، الران هو الزفت، كيديك الزفت الكحل هو الران، زف زفت القلب، الزجاجة تزفتت خصها تكرر. ما شنو ذاك الران؟ ما كانوا يكسبون، اي من الذنوب، الذنوب ديالهم سدت عليهم. فلذلك المؤمن راه غلط لما كيسحب زعما لا دار الذنب وبيته حتى الغدا، راه كيبات كيصبح زعما راه باقي كي كذا، تبدل الى بات الذنب في قلب الانسان كيتقال غضة، كيتزفت ويجي عليه ذنب اخر، ما كاينش استغفار، ما كاينش توبه، كيعاود يزيد يتزفت، حتى كتولي طبقات من الاوساخ، فوقها طبقات وتحتها طبقات، ما شاء الله. والقلب ديك الساعه كيتصب بالقسوه، هي هذه اللي كتقال لها القسوه. الميان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا الشيء اللي وقع الضلال الكفار اللي كانوا من قبل من اليهود والنصارى، طوال عليهم العهد ما ذكروش الله. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد، داز واحد الزمان وهم عايشين في الذنوب، يعني الذنب مورا ذنب مورا ذنب، وبعدوا عن الكتاب ديالهم، بعد ما الكتاب ديالهم اشنو وقع؟ قسات القلوب ديالهم، فقاست قلوبهم بسبب ان الذنوب تراكمت، بدل ما يبقى القلب لطيف رطب ولا بحال الحجرة بحال الكلس. ولذلك فسقوا وكفروا وضلوا وكثير منهم فاسقون. والفسق يبدأ من الغلط الصغير القليل إلى الكفر الكبير والعياذ بالله، كل هذا الشيء يتسمى فسق. من هنا إذن الإنسان حينما يعتصم بالله هاربا من الذنوب مهما صغرت راه كيطهر القلب ديالو حتى لا تتراكم عليه الذنوب فيتكلس، وما توسخش الزجاج ديال القلب ديالو تبقى ديما النور كيجي من ذكر الله من الصلوات من القران من الاستغفار، وكيدخل بسهوله ديما عنده الفتيله ديال الايمان ديما شاعله ديما شاعله ديما منور. كالآية التي ذكرنا مرارا وتكرارا في هذا المجلس المبارك من قول الله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة. احنا قلنا مرة أخرى في تفسير ابن عباس الطبري وفي غيره أن المعني ها هنا هو القلب، الزجاجة هي القلب والمشكاة هي الصدر وتمكي القلب. المشكاة في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري شعلة ضوية يوقد من شجرة، نجم شجرة، شجرة القرآن مباركة لا زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها اللي هو ذكر الله اللي هو تلاوة القرآن اللي هو عبادة الله يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، نور الله تعالى اللي كيفيض على قلب العبد المنور بالقرآن. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك العبد المؤمن عنده هذا الخير كله ويخلي راسه غادي فتيه، حرم عليه فعلا، هذا كينتحر يجلبه الداء لنفسه. فالله سبحانه وتعالى ورانا الأمراض هاية ورانا طرق العلاج هاية، والأمراض خطيرة وطرق العلاج سهلة، هذا هو الشيء العجيب. الأمراض خطيرة جدا وطرق علاجها سهلة جدا، سهلة جدا يعني، والعياذ بالله. الآن يعني في الطب العضوي ديال بنادم نطلب الله العافية لنا ولكم، نسأل الله العافية، كثير من الأمراض الخبيثة اللي صعيبة معقدة العلاج ديالها حتى هو معقد. القرآن الدين واخا يكون المرض كما بغى يكون العلاج ديالو سهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وإنه في الحديث وإنه لسهل على من سهله الله عليه، يعني كل شيء سهل، وإنما واش القلب مقبل على الله أو أنه غير مقبل على الله. واش كاين صدق فعلا في القلب ديال المؤمن أو قلب ديال المؤمنة، صدق حقيقي، ما كاين نفاق ما كاين رياء ما كاين كذوب ما كاين تحايل على الله، كاين صدق وكاين فعلا رغبة صادقة وشوق جامح لنوال الغفران. إذا صح هذا من القلب آذن الله بالفتح. إذا القلب فعلا كان خاص لله وفيه محبة وشوق وشكي يبكي على الله، ربي كيفتح البيبان ديال الخير ويدفق عليك النور من كل الجهات، لأن ربي سميته الرحمن الرحيم، سميته الجواد الكريم، لا يرد عبده إذا جاء هذا العبد صادقا آئبا تائبا. هذه الذنوب التي تتضافر فيما بينها وتغزل الوسخ على قلب العبد، الذنوب كتغزل كدير بحال المغزل. نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، كما نبهنا إلى علاجه بالحديث الذي سبق إراده: وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. وبين لنا في واحد الحديث آخر كيف أن القلب من اللي كيدير الإنسان شي ذنب تلكت فيه نكتة سوداء، واحد النقطة سوداء كتضرب في القلب، ديك الزجاجة ديال القلب ها نقطة كتخليها تبات عاود ضرب عليها نقطة أخرى نقطة جنب نقطة حتى كيتغلف كله بالسواد. وترجمته أيضا حديث آخر: تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير عودا عودا. هو هذا الطرف ديالو البداية ديالو، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء أو نكتة سوداء على حسب القراءات ديال الحديث كما بغيت. يعني القلب لما كتعرض عليه الخطايا بحال الشكل ديال عرض ديال الحصيرة وبنادم ما استغفرش وما تابش كدير له واحد النقطة كحلة وتجي نقطة كحلة وتجي حتى يصبح ذلك القلب كالكوز، بحال داك البريق لطبخوا فيه القهوة قديم مجخيا يعني مجلخ بالأوساخ بريق كطبخي فيه القهوة اليوم وغدا وبعد غدا وما تغسليه واحد النهار تلقى واحد القشرة قشرة ديال الأوساخ مكلسة كحلا سوداء فإذا ما بقاش ممكن تغسليه بالماء ديك الساعة خصو يتهرس خصو الحجر باش يسوس هذيك الطبقات من الأوساخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيوصف هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا توريه الخير ما يعرفوش توريه الشر ما يعرفوش يستوي لديه الحق والباطل وهذا هو العمى الحقيقي إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لأن المؤمن يرى بقلبه ما لا يرى بعينه ما لا يرى بعينه القلب الصافي النير إذا صقل وصفى لله أبصار العبد به مباشرة بغير ناظر البصر يبدأ يشوف القلب نيشان يشوف حقائق الإيمان ويرى ما لا يرى كثير من الضلال وكثير من الناس من حقائق الوجود في الأرض فما بالك بنعم الإيمان. نرجعوا لهذا المثال ديال الحصيرة علاش النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذنوب الحصيرة اش دخل ذنوب الحصيرة هذا الحصير بحال هذو اللي جالسين عليهم اللي تأملهم هما هو نسيج مجبد ولكن في نهاية المطاف هما واحد عويدات صغار عويد طويل خيط من الدوم أو من الميكا على حسب طبيعة الحصير أو حتى الزربية خيط لكن هذا الخيط في الأول جاء واحد اللي كينسج الحصير أو كينسج الزربية كيركب في البداية الأولى الزربية أو المنسج كيركبوا خيط واحد كيعود يزيد عليه خيط اثنين ثلاثة أربعة فإذا من بعد ما كتجي الخيوط كثيرة كيوقع الغزيل والضفير كيتغزل الخيط الأول مع الخيط الثاني كيتضفروا ويتبرموا بجوج والثالث والرابع بواحد الشكل منظم ومنهج حتى كيطلع لك نسيج ما كيبقاش ديك الساعة خيط كيولي عندك ثوب أو ضربية ما كيبقاش عندك ديك الساعة زعفاء أو دومة كتولي عندك حصيرة وقطع حصيرة قطع الضربية صعيب جدا قطع خيط ما أسهله مرة واحدة تقطع الخيط تعرض الخطايا على القلوب عرض الحصير هذا الشيء علاش قال لنا سيدنا محمد بحال الحصيرة عليه الصلاة والسلام يقول في الأول من يجيك الذنب جاك واحد راه جاك عود ولكن رد بالك راه نهار يجي العود الثاني راه ما يبقاوش عود واحد كيولي عود مفتول وقطع العود المفتول صعيب عود واحد سهل ولما تجي للدرب الثالث عود مفتول على ثلاثة عود مفتول على أربعة حتى ولات عندك حصيرة ديال الذنوب قطع الحصيرة ديال الذنوب بالغلفات القلب فذلكم الران كما في الحديث فذلكم الران وقرأ قوله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الشيء علاش رب العالمين علمنا في الصلاة ديالنا نقولوا دائما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا هذا النوع ديال هذا الذنوب ولا هذا النوع ديال هذا الذنوب يا ربي بغيناك تبعدهم علينا وتنجينا منهم وتهدينا الصراط المستقيم لنا فيه لا الكبائر ولا الصغائر لا غضب الله ولا الضلال فتلك هي النعمة هذيك النعمة الحقيقية هذيك الهداية الحقيقية اللي كيطلب المؤمن صباح الخير. خاتمة الكلام هي أننا في الصلاة ديالنا كنقراو دائما الحمد لله رب العالمين أو على الأقل كنسمعوها من الإيمان هذه القراءة خص المؤمن يتحقق منها باش يتسمى كيصلي أنك يوقع لنا واحد المشكل شيطاني نفسي كيبدأ يجي توهم الإنسان وكيقول هذه الفاتحة كل يوم كنقراها واخا ما نديهاش فيها هو كيقرا الامام او ما نتمعنش فيها وانا كنقراها في صلاتي ما كاين باس لانه راه الصوره هي اللي كتبدل هذا واحد غلط خطير اهم شيء على الاطلاق هذه راه قضيه اساسيه في الدين اهم شيء على الاطلاق كيديروا الانسان في صلاته راه هي صوره الفاتحه اهم مما تقراين بعد من القران اهم من الركوع اهم من السجود الاذكار كلها اللي كاينه في الصلاه كلها أهم منها سورة الفاتحة إلا ضيعتي سورة الفاتحة راك ما درتي والو ولذلك في الصحيح الحديث اللي قرأ أو صلى بغير صلاة الفاتحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته فداج لعب غير خاوي داك الشيء راه ماشي صلاة إذن سورة الفاتحة هي الأساس وغير معقول نمشي لذاك الأساس ونتلفوا بلاد ماركي كيصرت الحروف ديالو عادي بدا يفكر اش غيدير في الركوع ويدير السجود هذا غلط هذه صلاة مقلوبة رأسها لتحت ورجليها لفوق الفاتحة أولا حققي صورة الفاتحة في الصلاة عاد يركع بندم وعاد يسجد بندم، يعني عاد يدير الأشياء أخرى من تلاوة القرآن ما تيسر، وعاد يفكر في الركوع والسجود ديالو. تما فعلا إذا بندم حقق سورة الفاتحة على حقها وطريقها، الركوع كيكون ركوع والسجود كيكون سجود، وديك الساعة يطلب الله تعالى في السجود، فقام أن يستجاب لكم، يعني كيكون جدير وقمين أن ربي تعالى يجاوب ويعطيك لأنك صليتي. شنو يا صليتي؟ قريتي الفاتحة مزيان. إن ربي تعالى سماها الصلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الرب مجدني عبدي أثنى علي عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى غير ذلك من الجوابات والأجوبة التي ذكرها الله عز وجل في الحديث القدسي على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كيعطيها العبد اللي كيقرأ الفاتحة وسماها الصلاة. قال قسمت الصلاة، تنبول هذه العبارة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. أشنو هي الفاتحة؟ وإلا كانت الصلاة، الصلاة الصلاة كلها هي الفاتحة، إذن كل ما بعد الفاتحة تبع للفاتحة. قالك شنو مر الفاتحة؟ رتب غير الفاتحة. اللي ضيع الفاتحة من صلاة لا صلاة له، اللي ضيع الفاتحة من صلاة لا صلاة له. ولذلك واجب علينا نقرأها باللاتي ونحققوا الحروف ديالها، واللي مازال ما معلمهاش مزيان خصو يتعلمها مزيان، واجب عليه أنه يتعلم سورة الفاتحة حرف حرف حرف حرف، ما تنقصيش منها حرف واحد، وحققي الكلمات ديالها كلمة كلمة، من الحمد لله رب العالمين إلى آخر كلمة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلمات قلائل، بنادم يجتهد باش يحقق اللسان ديالو معها، ومن بعد اللسان القلب والذهن والمعنى، يعيش بنادم هذه المعاني ولو قليلا قليلا.